الله الرحمن الرحيم. شركة رباط فول عباس فتح عباس شارع الجمهورية تليفون 906 أبو غرباط. نقدم لكم الفنان مكرم المنياوي في قصة العرب المصري. وقال لي ابني الكبير قال له نعم يا ابويا. قال له ثلاث عصف فيهم؟ قال له لا عدوهم للصغير عني ما كسرهمش. الصغير خالص ما كسرهمش. قال له اولاد الثلاثة انت قعدتوا في الثلاثة مع بعض ما حدش يقدر عليكم لكن اذا عجلتوا اجل واحد في البلد يكسركم. العيال عاشوا مع بعض حفظ وصية ابوهم. كبير خلف ولد الاصغر منه خلف بنت. واحد للزرع واحد للمضيقه واحد للبيت. والربا زايد والخير زايد والرزق زايد. ولاد الحرام كبار دخل واحد خباص قال لي جماعه اللي يعزل لكم العيال دول من بعض. قالوا يبقى جدع. راح اللي في الزرع قال له انت شايل الطين وتعبان وغلبان واللي في المضيف عم يكسر فلوس. وراح اللي في المضيف قال له انت عم تقابل الناس وتعبان واللي في الزرع عم ياكل خير الزرع. وراح اللي في البيت قال له انت عايل الهم واللي في المضيف عم يكسر قرش واللي في الغيط عم يكسر قرش. حرش مراته راحت لحريم الثلاثه زي ما عمل هو مراته عملت مع حريم الثلاثة في البيت. العيال الثلاثة شوبوا من بعض. امهم متعودة تعشيهم مع بعض. الكبير والوصلان والصغير ما تلموش ساعة العشاء وتوزعوا وتفرغوا. قام الوسطاني طلع للكبير لجه نايم قال له يا اخويا. قال له نعم. قال له ما تقوم نتعشى. قال له لا نعزل. يا اخويا ما فيناش حد كبير غيرك انت. انت بقى انا ابوك. قال له نعزل. قام يقول له اخوه ايه وعشينا ده احنا البيت عمو خسارة البهدلة خسارة البهدلة فين ابوك ما مات يا حبيبي وانت الكبير يا اخويا وانت الكبير فينا ما يكون حساب ان الزمن راح يعمل كده فينا كنا احترقنا من الايام وجافين احنا ربيت الامارة خسارة البهدلة فينا تعبوا اللي شجيجي دعم من اللي صامت واتمكنت فينا وسحبوا دليل البلد خد جنزير وطلع جسم الأطيان لم خص كل نفر من التلاتة تلاتة وتلاتين فدان حتى الديوان اللي كان على باب واحد بجيله تلات ديبان كبير معاه ولد الأصغر منه معاه بنت العيال راحوا المدرسة تعلموا الواد حامي بنت عمه الصبح معاها الظهر يجيبها من المدرسة جت جوازة للبنت قال أبوها لا أنا ما أقدرش أجوز بنتي غير لما شور ابن اخويا لبنت عمه واحسن يكون ليه مزاد منها بعت لاخوه يا اخويا جوز البنت ولا ابنك ليه مزاج قال له انا ما اقدرش لما رد على ابني في شور ابني تاخد يا حبيبي بنت عمك قال له دي بنت عمي لحم ودم بدل ما غطي دقيق الناس غطي دقيق قال له يا ابني سيبها تتجوز وانا اجوزك براحتي قال له لا يا بابا دي بنت عمي ودمي عملوا اتفاق على الولد للبنت وعملوا للبنت فرح بعد جواز الولد بثلاث شهور يا بابا قال له نعم قال له انا ليا مزاج اطلع ازور الرسول يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا ابويا حبيبي يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا غالي يا ابويا يا ابويا نزول وشاهد واتملى في بسوله وبنت عمي معاه يا ابويا ودي دي البنت عمي بقى لحم ودم وتشي ويام هدورها يا ابويا يا ابويا انا خدم للنبه بور وهاج انا وهي في لحم ودم يا ابويا يا ابويا قال له يا ابني روح واحدة. شوف الطريق وزور قبر النبي وتعالى ومن عاش خدها. قال له لا. قال له هتتعب. زمان كانوا يزوروا الرسول على الجمال. عمل زاد وزواد. والولد كان تجيع متك الجيدة. وجه طلع من البلد. وصاها ابوها. اللي هو عمها. ابو الولد. يا بنت خدي بالك من ابن عمك. قالت ده لحم ودم. وارجع انا وانا وهي تريت البنت غالي على الولد والعز مش غالي على هي. سافروا 7 ايام. فيها راجل من ارض الحجاز اسمه حامد العربي. متعود عم ينزل من السنة للسنة مرة. اتت الصدفة جه وصل عند الروم. الوقت من السهر تعبان. طبعا ماسك ملك الروم من قدام. زعيم. قال ريح البل نقعد شوية نريح. ريح البل وهو جه في جار بنت عمه قال لها انا تعبان انا هريح شويه. الواد جه في جارها ونام والبنت سهرانه تقول ايه زياره هنيه هنيه والنبي والقعده الادبيه ادبيه والنبي القعده الادبيه حبيبي يا نبي ازورك وعاود وفوز يا النبي رجعنا الادبيه ادبيه والنبي فرحنا لجيل الغال والنبي فكري يا شبابها رجالها والنبي وملنا وعند حبايب والنبي وصاحبي الفرح عندي والنبي حبيبي يا غالي ازورك يا نبي حامد العربي. لقى البنت قاعدة سهرانة وجوزها نايم. معنا. ده انا عايز اكون راجل يشرف بلد وراجل يوطيها. الخليفة الندامة تجيب العار تجيب العار لها ليك جوزها نايم وحمد العرب حوام في جار امك احلى جم هزت له ناصيه يا بيت. قالت ظلمك واللي معاكي قالت لجوزي وابن عم اياك انت حامد العربي وانا عرفتك بس من دم بيحطى عليك فرضنا ولا نبهتش يا غريب يا غريب دم كان كنت عايزنا نروح معاك ومن جوزي مفيش حاجة تهم حامد العربي معاه هجين اللي يمشيه هجين حامد العربي بساعة يمشيه هجين المصري بثلاث ايام قوم البنت وجه مركبها وراه ملغ بيها عشر دقايق بقى في نص الجبل المصري جم من النوم لقي بنت عمه مغايبة وهو لوحده جم قال وضح كلام الوالدين انا خلفت الوالدين واحد يا ريتني طبخت ابويا وجيت زهت الرسول جيت زهت النبي وحدي اجانا وبنت عم زور النبي واروح البلد واحد شد على الهجين بتاعه وجام على جرة بنت عم وصل في مغارة في الجبل ليجي حامد العربي موقف الهجين ومنزل بنت عم عم يستامر معاه قال له كرامة الضيف عنده كل يجي عنده تاخده مرته قال له يا ابني دي بمزاجة قال له لا دي بنت عم قالت له هي ابن عمي ما تزعلش سيب هجينك وهجين العرب الهجين اللي يغلب صاحبه ياخد جام الواد نوح وقال ايه معاشر الحريم خد لك حذر منه بس ابني مليان واسباب البلا منه لو انهم شبه مصابيح وعمار البيوت منه سيبوا الهجينين على بعض غلب هجين العربي قال له برضه انا مش هكتر لك كلام قال له يعني لو انا قصت الركبه بتاعه مش هتقدر تاخد بنت عم مني قال له عزيز راس ابويا لو اديك الركبه بتاعه ركب له بنت عم وفضل ماشي لما جاب وقت الركب قال له يا ابني انت فين قال له انا مع الركب قال له طب اكتب الناس وجيه خاطف بنت عمه وراه على الهجين وقفت بيت كريم في الجبل الواد على جرة حامد العربي ومشي وراه ثلاث ايام والهجين تعب قام الواد يقول للهجينين يا بكرة الهجن جد كتير دلي بدل الغريب يوم ولاش مظبوط تدلي بي يا ما انا خايف تحمي مني في الجبل تبر تؤثر رمل دلي يا يمد السير على المنظام. ده انا عامل زي جمح البراري بعد الخاصي انضام. ده انا شبه غليل والمشرد على المنظام. بنتي بنتي النبي من بيت الغريب ينبى. الواد لما تعب جه على بير قديم وجد رجل الجب المتولي. قال له ميل يا ابني في البير في ميل. شرب وزاج الهجين. قال له اسمع يا ابني يا مصر. نعم. قال له منين ما تنضام؟ قول يا عمي اللي قابلت نتلاقيني معاه. الواد شرب وبعد ما مشي مدة طويلة تعب. قوم يقول ايه؟ Thank you. سلام انا عارفه بنت طيب. قوم قال يا اهل البلد عيب ما هوش عيب عزوني عزاني غريب وقريب يجيب الخلقة عزاني تعالوا بنت عمي دي ما تتملي عزوني وعزاني انا عايز اعز الناس لاجي النفس عزاني حجة الرسول. ثالث سنة ادى حجة الرسول. خمس سنين يروح يحج علشان يشوف بنت عمه ولا ينظرها بالعين ما فيه. جات السنة الواد رايح بكرة وما طلعش الخبر لأبي. الولد وصل ارض الرسول راكب هجينه في مدخل البلد تجي واحدة عجوزة عندها 65 68 سنة في العمر قاعدة ترعى شوية معين. السلام عليكم قالت اتفضل ربط الهجين ونزل جعان ومش شارب شاي من غير ما تسأله نادت على بريدتها يا خد يا ابني قال لها نعم يا جدي تجالك تخد هات لي بريده شاي وسكر ضرب ايده هو دي مطلع 10 جنيه وقال لها خد يا ست هات شاي قالت يا ابني ما عندناش فكتها ده اللي احنا ناس من مصر يا ست عرب وحالفين اللي يطلع من الكيس ما يردش عليه تاني على اخر نحجة اتغير جد بحاها للولد وعملت له غدا وقالت انت جايبك حاجة يا مصر عندنا هنا قال لها والله انا بنت عم دي لها 6 سنوات وعم ادور عليها وخدتها مني حامد العربي قالت له طبعا عارفة طريق هبعد واسترايح الواد بدا وشه ده طبق الورد قالت له ما تزعلش بنجوم السماء اضرب لك قال لها غمتيني وزعلتيني قالت له ما تخافش يا حبيبي بعد ما خدت الولد وعملت له الشاي جت في اوان العصر وقالت له اسمع يا محمد قال لها نعم قالت له انا اوصيت لك بيت بنت عمك وانت تلبس الهدوم بتاعتي انا عم اروح عندها كل يوم اذا لقيت الغفر والعساكر والحراس ساكتين اوعى تدخل الباب وتابع مسات هناك واذا جيت عند البيت تجي الطبل واذا غريت ادخل تلقاها عم تلعب ولادها ولادها مين يا حجه قالت له دي معاها 3 بنات هناك في طبل وزغاريد جه داخل على طول اول ما نظرت ابن عمها ما تعرفوش تجعله العجوزه قالت لها ليه يا عجوز عوضت للوقت جام الواد يقول لها ده انا مش العجوز انا مش العجوز. هسمك محمد اللي من حامد العربي. قمت قلوب ومامشي يا مصر ما زدتش الغلبيه يا محمد. انا مش نازله مصر تاني ولا روحش يا محمد. انا ربنا غاب منك طلقت منك وجيت لابو محمد. انا لو عايشه معاك ما كنت خلفت لاحمد ولا محمد. ده انت كنت عم تديني ظهرك يا جليل العقل وجاي عامل حجتك زيارتي الارض ومحمد. انا يا جليل تعالي انزل اروح معاك واهني لابو محمد. انا كنت اقول لكم صفين الساعة 2:30 بالليل جنت بجلبلة على بطنة. وزن يا مصري من هنا عامل مخاليجي وزني ما بقعدش وياك يا غد عشان انت مش خيالي ولا عارفي الوجد توزني. قصي بابو محمد سهير النهار اللي طول الليل يحرر ميزان واخر الليل يوزن. وكسور وبرضه تتجل عليا وتهسى وتجليني بخاطري مكسور. طلع العجوز يا عجوزه قالت نعم قال لها ما رضتش. قالت انا معايا بديله ليها. هو معاه بنت بنوت بكر اسمها بدر التمام ورده في بستان وانا هجيبها لك. انا خليت لك طرف من حامد العرب. اربط الهجين هنا وقف في دار الشباك وهجيب عنك ربع ساعه وعاوز. الواد واقف في جار الشباك وهي راحت لبدر التمام والواد ينوح حضنيه. يعني تريد اعزم موت للمش من الغريب تاني. العجوزة تقول له ما تستعجلش انا هرجع عالجدل تاني. كان يقول لها البخت لما يميل ما ظنش يتعجل تاني. وصلت لبدر السماء. كسيت نعم يا عجوز قالت لي هلبس الذهب اللي عندك والمجوهرات واغلى فساتين عندك. ليه؟ قالت لي هفتحك في الجنين اللي لازم. قالت لها طب ما قولي لي لعم ننزل نتفتح، ما قلت لي السؤال ده مش مربط الحصان يا عجوز. قالت لها انا خايفة على الحراس يحسدوك. قالت لها لا يا عجوز. لبست وجت نازلة مع العجوزة وصلت عند البيت بتاعها والواد واقف ودارها الهجين يتحد لها طبنجة والطر. قالت له لا انت المصري. قال لها انا ليا طرحة بابوك. قالت له اقضي الطر مش بالغضب يا ضمان، ان كان على الغضب هنا الحراس يموتوه، لكن انت باين عليك غريب وغلبان، انا هطولك اللي في مزاجك بس الصبر يا مصري. ضربت ايدها في الشنطة جت مطلعة 100 جنيه للعجوزة وقالت لها خدي دول اخر هدية. الواد ضرب ايده طلع 200 جنيه للعجوزة وقال لها خذي دول وما تزعجيش غير بعد ما تعرفين امشينا من البلد. الواد ركب البنت ويقول لها ايه؟ ما هو معاش غير جواز واحد على السفر بس، وخايف عند الغليون يمنعوها منه ما يخلوهاش تعدي. الواد يقول للبنت ايه؟ ميلي عليا ميلي عليا ميلي علي ميلي علي علي ميلي علي ميلي علي ميلي علي ميلي علي ميلي علي وخلي جسمك يا ولدي عليا وخلي توبك يا توبك يا ويزني يكشي نجي عندي غليونة السفر تيجي ساعة رضا من الكريم والعيد يا يا مصر انا هخلي ريس الغليون يعديني من بري واتنين وانتني بري وين عديني جم قالها ده انا دي اطار حدا بوكي لو ما جبتوش لا موت يهودي ولا توفاش على دي. وصل لجريس المينا جاء يا عم يا ريس قالوا نعم عايزين نعد قالوا نعديك يا ابني. اقول لك ايه قال لي قال على العموم جميع الغلايين عدت مفيش غير غليون واحد بس واسك حديد هيعدي جبال. تعدي قال له عدي قال له معاك كم جواز كم بزبور يعني قال له معايا واحد بس قال له يا عم خليك للسنة الجاية. قالت له بزبور السفر ليه كده قال له 72 جنيه بدلية قالت له 172. البنت قعدت على الرملة وجت ضربة الوضع لقيت ابوها تعدي ربع ساعة ويجي حامل العرب. البنت والولد نزلوا الغليون. ولاد ولا ريت الغليونين. قوم قالوا لي في البشارة يا ريس لو طلعنا البر ده انا معايا غزال صغير لا يحمل لا شتا لا يحمل لا شتا ولا حنجمت له قلبه تيجيهم كل عيبة ترسي وتيجي البر حمد العربي طلع يولي بكرة الهجن جد السير على الجر طالع من البيت وقصد لي بدر الثمن قصد لي بدر الثمن جر خبري بكر جيت لغاية البحر وعميت عن الجر خبري يا بكر الهجري جيت لغاية البحر وعميت عن الجر عم يكلم ريس الغليون يا عم شفتش بنت ولد يوم قالوا قبل ما اتكلمني يا عربي شوف ايه اللي جرى منك ده ذنب ولا يا عرب وانا ويخلص ربنا نوى يخلص ربنا ربنا من روح يا ابو سبع مسات ما خدها الحديد من المطر لما نظر الحامد العربي عم يتكلم مع رئيس الغليون جهز خاف يرجع لهم الغليون ويموتهم الولد لما لونه صفى البت اطمن حبيبها تقول له ايه حامد العربي لما عرفه معدي الشال وجع من على راسه قام البنت تقول لجوزها ايه ده انا نبرة بحر وجدل وشال وتخبل شال وتخبل يا ابويا يعني انا نبرة لونة كرا ولونة كسفر من ابويا ما دام مزاجي هيروق معاك يا مصرين على الجدة ابويا غبارة ريس الغليون من امرك خلى الواد لما نقص وابتدى يتلفت على البيت قام البنت تقول لريس الغليون ايه لحسن نروح نغرق تبل الناس ما غيرنا كتير على صيدة السبع لما الكلب ياكل يا ريس البر المية في الفنجان وعايرها لحسن نروح نغرق تبل الناس ما غير كتير على الصيد الاسلام علم من كان بياكل. البنت تغني لابن عمها في الغنوم تقول ايه؟ عديني يا ريس عديني عن طريق غريبي وهديني، عديني يا ريس عديني عدي عدي عدي وعدي انا وحبيبي ونور عيني. عديني يا ريس عديني وعدي وعدي انا وحبيبي ونور عيني. عديني عدي عدي على البحر الغربي. شد تليفون لابوه، بابا انا جبت طار بنت عمي، جيب لي الديوان وحاجه كده قد جرتين وابنها لي. ابوه عمل مواصل بالبنت مطل جنبنا، والاسف طالع والبن عم ابني جت نازله من العربيه وتقول لي البنا ايه؟ حملتك امان تعرض لاساس عيب يا بني، ده شريك حياتي مده طويل هون الليمونة يا دم، علشان الاساس لو مال يجيبوا العيب عالدم. مش كل من مسك مسترين وركب الحيط بجيبان، وجفت جباله بقميص الخروج، جمسة بالمنى والطوب وعقله راه دربان، جهرم المسار من ايده جامد حد بالبان. غنت وقالت عم يا بنا شد الخطام سنة، خلي العريس يتهنى واعجب من الحن. عمل للبنت دوام حلو وقال لها انت تقعدي فوق، والخدامين يطلعوا لها الاكل، وحفظ عرضها سنتين واربع شهور. محمد العربي جاب محمد ابن مراته اللي هو ابن مرات المصري، قال له انا محمد، قال له نعم يا بابا، ده منظور الحسن والحسين في مصر. رمت المجادير وهو معدي هو وولده المصري، حط الكرسي وقعد قدام الباب. سلام يا عم، قال له اتفضل اقعد. قال له جاي بلدنا ليه؟ قال له جاي ازور الحسن والحسين والسيد ام هاشم. قال له عملت ايه في دنياتك؟ قال له ما عملتش حاجه. قال له اللي معاك ده ابن مين؟ قال له ابني. قال له ده ابن مراتي انا. ايوه تعالى صالحنا عربي، ده انا صعبان علي من وده ذنبي مين يا رب اللي خلصه ربنا خلصه ربنا من دي بنتك حدا يا بنت ابنه سافر طلاق بالثلاثة ما خش غير لما اخد كلام من يا واد يا محمد ايدي خد خلقي نادي بدر التمام من فوق الولد طلع لبدر التمام قال له كلم ابوك اول ما عرفت ابوها جه جاب قلب الهدوم على جسمها وجات نازلة على السلم ماسكة في ايدها اليمين منديل وتقول لابوها ايه هرج لربنا يا ابويا ونزلت في بلدنا ده انا من يوم ما جابني المصري وانا بنت بنوه ما شفتش غش في بلدنا مش مكسوف يا عربي وجايب ابن مرتك وجاي الزور في بلدنا جاي تعمل ده لبنتك يا كديرتي هنا في مصر مفيش دايات في بلدنا عرضه 24 ساعة هو حافظ عرضه تقابله 2 سنين و4 شهور ومش عيب انت خدتها عروسة داخل 4-5 اشهر وهو جاب بنتك بنت ابنه قوم ادخل يا مصر واقفل عليه باب سكر تعرفش انت مغلوب يا ابويا شبهتك لجرده ومسكر انت خدتها بندقة مضروب فيها طلقة واتنين وتلاتة اربعة وخمسة وهو واخد بنتك بنت بنوت بكري زي بندقة بجوز من البنك جوهر ليا ومأذون البلد وكتب على البنت للولد قالت له احضر الدخلة يا ابويا قوم احضر الدخلة يا غربينا يا على شالك اصيل عنك المصري ما جابش غبار على شانك خد نقطتين دم يا غربي وانت مروح علشانك ما خطر المصري ما كن منك ما تلفش على قرشانك مع السلامة مع السلامة مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام م يعزم ويمصي وتعزم منه يا عربي خير الاثام المصطفى قالوا النبي النبي العربي الحب مش بالغنى ولا بالفجر بالعربي عملة مترخة وانت الجماعة عربي وكل رجل سمعني الليلادي مع الحبيبين والعربي ودي مول الحبايب المطلوب المصري والعربي Thank you.